حافظة كتابي، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. يا حافظة كتابي، نلت الشرف ونلت الجاه، صرت من أهل القرآن، صرت من أهل الرحمن. إن القرآن له فضل، أولها حب المنان، يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن. تعلمنا القرآن.